لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي ليلة القدر